الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنا فتاة عمري 21 سنة تقريبا ومتزوجة من سنة واحدة فقط، ولكن ألاحظ كثرة الخلافات والمشاكل مع زوجي على أمور بسيطة وتافهة، فما هو توجيهكم يا شيخ؟ الحمد لله، إن الحياة الزوجية صحبة في هذه الدنيا وعشرة وخلة ومحبة وتضحية وإيثار وصبر واحتساب أجر، فينبغي للزوجين أن يتعلما حقيقة هذه الحياة الزوجية، وينبغي لهما أن يحاولا أن يتجاوزا ما يواجههما في هذه الحياة الزوجية من المشاكل التي يمكن تجاوزها، فتوافه الأمور ينبغي تمشيتها وعدم الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار، فلا ينبغي أن يكون الزوج طائشا أحمق والزوجة طائشة حمقى، فحينئذ سوف تتفرق هذه الأسرة أو تكثر مشاكلها ولا يتحقق السكن والطمأنينة ولا المودة والرحمة المقصودة في المقام الأول وبالقصد الأول من عقد النكاح. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فلا يتحقق هذا السكن ولا المودة ولا المحبة ولا الرحمة إلا بالصبر، إلا بصبر أحد الزوجين على الآخر. ولذلك هناك خطوات لا بد من أن يتعامل الزوجان بها إذا أرادا استمرار حياتهما، هذه خطوات عملية لا بد من تطبيقها في الحياة الزوجية حتى تمشي الأمور وحتى تستمر دفة الحياة وحتى نقطع الطريق على الشيطان الذي يريد إغار صدورنا على بعض حتى يصل إلى مبتغاه فينا وهو الطلاق، فإن الطلاق محبوب لإبليس، بل من أحب الأشياء لإبليس الطلاق، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما فعلت شيئا، حتى يجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت، يمدحه، لأنه وصل بالزوجين إلى هذه النتيجة وإلى هذا الطريق المسدود وهو طريق الطلاق. فلذلك أنا أعطي الزوجين إن شاء الله خطوات عملية لا بد من الاهتمام بها والانتباه لها حتى تستمر دفة الحياة الزوجية فيما بينهم. الخطوة الأولى عدم الوقوف عند أي مشكلة، فإن الإنسان لا ينبغي أن يكون كالشبكة التي تلتقط كل ما يسقط فيها وتصطاد كل شيء تمر عليه، لا، فمتى ما كان الزوج أو الزوجة أو كانا جميعا بهذه المثابة فبشرهم بالطلاق عما قريب حتى وإن طال زمن نكاحهما. فإذا لا نجعل كل مشكلة تمر علينا في الحياة الزوجية أو بعض المشاكل التي تمر علينا يعني من حولنا أن نجعلها مشكلة لا بد أن نقف عندها ولا بد أن نجد لها حلا. إن كثيرا من المشاكل لا بد أن نمشيها وألا نعتبرها وألا ننظر لها بعين الاعتبار ولا نقف عندها مطلقا. فإذا مثل المشاكل التافهة يعني هذه والله ما طبخ الطعام، هذه ما كنست البيت، هذه نامت وتركتني، هذه تعظم أهلها علي، هذه لا تخرج بعد أن أقف عند الباب من بيت أهلها، مثل هذه المشاكل لو وقف الزوج أو الزوجة عندها والله سوف تتدمر حياة يعني بيوت كثيرة. ولذلك هذا أول خطوة عملية لا بد أن ننتبه لها، وهي أن الزوجين لا يهتمان إلا بعظائم المشاكل، بعظام المشاكل وكبارها، وأما الأمور الصغيرة التوافه الحقيرة التي يمكن أن تمشى فلتمشى، ولا ننظر لها بعين الاعتبار ولا نقف عندها ولا نجعلها مصيبة أو عقبة تحتاج إلى حل. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أن يعامل أحد الزوجين الآخر بكمال التقدير والاحترام. إذا كان الإنسان يعامل زوجته والزوجة تعامل زوجتها بناء على هذا الأمر على كمال التقدير والاحترام المتبادل فيما بينهما، فإني أقسم بالله أن مرور الأيام على حياتهما الزوجية لن تزيدهما إلا ترابطا وتماسكا وثقة في بعض. وأما أن يهين الزوج زوجته على أتفه الأمور أو أن الزوجة تنشز عن طاعة زوجها على أتفه المشاكل، فإن هذا البيت في الحقيقة سوف يتدمر في يوم من الأيام. فإذا لابد أن تقوم العلاقة بين الزوج وزوجته على كمال الاحترام وعلى كمال التقدير وعلى كمال يعني الاحترام المتبادل. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننبه عليه أيضا وهو خطوة عملية، عدم المطالبة بالحقوق كاملة من الطرف الآخر. فوصيتي لك أيها الزوج أن لا تطالب بحقوقك كاملة من زوجتك، وكذلك أنت أيتها الزوجة الكريمة لا تحرصي ولا تجعلي حقوقك يعني هي نصب عينيك، لا بد أن تكون كاملة موفرة أمامك، لا، بل يعود الزوج على يعني يعود نفسه على أن زوجته سوف تقصر في بعض حقه، وكذلك الزوجة تعود نفسها على أن زوجها سوف يقصر في حقها. فلذلك ينبغي أن يعتقد كل واحد منهما أن الطرف الآخر لن يقوم بكمال حقوقه، لأنهم بشر والبشر يصيب ويخطئ، ولا بد من صدور شيء من التقصير على الطرف الآخر. فإذا كان الزوج يطالب بحقه كله فسوف يجد ثغرات كثيرة على زوجته، حينئذ يدخل منها بكثير المشاكل. وكذلك الزوجة إذا كانت تطالب زوجها بكمال حقوقها فسوف تجد ولا شك في يوم من الأيام يعني ثغرات كثيرة تدخل على زوجها منها بكثرة المشاكل. فليعود الزوجان نفسيهما دائما على أنه لا بد من ثغرات، لا بد من تقصير، لا بد من هفوات، لا بد من نقص، لا بد من نقص. ولذلك أنا أقول للأزواج يعني دائما وأبدا لا تجعل يعني مدار الكمال في زوجتك على عدم الرضا بالنقص عن 100%. وكذلك أنت أيتها الزوجة، فإذا وجدت أيها الزوج من زوجتك من المقاصد التي ترجوها والمطالب التي تحرص عليها فوق النصف أو 60%، فاحمد الله وارفع يديك لاهجا بحمد الله وشكره والثناء عليه، فإنها لا تزال بشرا تصيب وتخطئ، والبشر من طبعه القصور وعدم الكمال. فإذا لنعود أنفسنا دائما على وجود التقصير من الطرف الآخر. لكن مشكلة كثير من الأزواج أنه يدخل على زوجته وعلى أنها حورية لا يمكن أن يصدر منها شيء من الأخطاء أبدا، فيستغرب صدور شيء من الخطأ حتى وإن كان قليلا، لأنه أقنع نفسه سابقا أنه لن يصدر منها شيء. وكذلك الكلام في حق الزوجة تجاه زوجها. فإذا عودا نفسيكما على إمكانية صدور مثل هذه الأخطاء، بل اقطعا قطعا جازما بأنه لا بد من صدور مثل هذا التقصير على الطرف الآخر. ومن الأمور التي أوصي الأزواج بها كذلك الصبر واحتساب الأجر، لا بد من الصبر. فكما أن الزوج يصبر على زملائه في الاستراحة أو في مكان الوظيفة، يعني ما في أحد يخطئ على الزوج أبدا، الجواب بلى، يخطئ عليه زملائه، يخطئ عليه والداه، يخطئ عليه إخوانه وأخواته، يخطئ عليه جيرانه أحيانا. فنحن في هذه الدنيا لا بد أن نعيش في مجتمع، والمجتمع ليس بالضرورة أن يعطينا حقوقنا كاملة، فنحن نغضب من بعض التصرفات التي تصدر علينا، لكننا نعلم أن المصلحة هي الصبر على هذه الأخطاء. فإذا كنت تصبر على الأخطاء التي تصدر عليك ممن هم خارج بيتك، فصاحبتك وزوجتك أحق بهذا التجاوز، أحق بهذا الصبر، أحق بهذا بإحكام الأعصاب. أما أن تصبر على من هو خارج بيتك لعدم قدرتك على معاقبته، ولا تصبر على زوجتك في أتفه المشاكل، فهذا أمر لا ينبغي. وكذلك أنت أيتها الزوجة، أولا يصدر عليك من زميلاتك شيء من الأخطاء فأنت تصبرين عليهم حتى لا تفسد صحبتكم ولا تتفرق مودتكم ولا تمتلئ قلوبكم على بعض. فإذا زوجك أحق بهذا الصبر. فإذا لا حياة زوجية إلا بصبر، لا بد من الصبر في الحياة الزوجية، لا بد من الصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا، فالله عز وجل يحب الصابرين. اتقوا الله واصبروا على بعض فيما يصدر من أحدكم على الآخر من الهفوات أو النقص أو التقصير، لا بد أن تعامل بالصبر حتى تمشي هذه الحياة. ومن الأمور كذلك محبة التجاوز العفو الصفح فيما بين الزوجين، هذا أصل من أصول استمرار الحياة الزوجية، لا بد من العفو، لا بد من الصفح، لا بد من التجاوز، لا بد من نسيان الأمر، لا بد من التغافل عن بعض المسائل يعني التي يكون الوقوف عندها سببا لكثرة المشاكل في بين الزوجين في حياتهما. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وإن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فإذا لابد أن يكون بين الزوجين عفو وصفح وتجاوز، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الأمور التي أدل الأزواج عليها كذلك، وهو أمر مهم جدا، تقديم تقوى الله عز وجل على كل اعتبار، أن يحرص الزوجان على أن يكون بيتهما مبنيا على الدين وعلى الطاعة وعلى التقوى وعلى طلب مرضات الله في المقام الأول، فإن التقوى يحصل بها الفرج، ويحصل بها علاج المشاكل، ويحصل بها انشراح الصدور، ويحصل بها انفتاح من غلق من الأبواب، ويحصل بها إخساء إبليس، ويحصل بها رضا الرب عز وجل. فإذا كان من في السماء عز وجل راضيا عن هذا البيت وراضيا عن أهله بسبب أنهم قدموا مرضاته على كل مرضات وتقواه على كل أمر، فلا جرم أن الله عز وجل سيلقي الفسحة والسرور في هذا البيت والانشراح والحبور، وسيلقي في قلوب أفراده الفرحة، وسيلقي في قلوب أفراده التجاوز والعفو، وسيحفظه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ومما أدل الزوجين عليه كذلك الحرص على أذكار الصباح والمساء، الحرص على أذكار الصباح والمساء، والحرص على أذكار دخول البيت والخروج منه، فإنها تعصم أهل البيت إن شاء الله عز وجل من وجود الشيطان بينهم. ومما أدل الأزواج عليه أيضا حسن المخاطبة وانتقاء طيب الكلام في الحوار، تحاورا أيها الزوجان ولكن بكمال الأدب وحسن اختيار الألفاظ، فلينتقي أحدكما للآخر الألفاظ كما ينتق أطيب الألفاظ كما ينتقي العصفور أطايب الثمر، وقولوا للناس حسنا فزوجتك أحق بهذا. قال الله تبارك يقول الله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا حققتم ذلك كله فإني أجزم بإذن الله عز وجل أن الأمور سوف تكون هادئة، وأن المشاكل سوف تكون ذاهبة ومنحلة، ووقعها سيكون يسيرا على النفوس والقلوب. آدم الله بينكم الألفة والمحبة، وجزاكما خيرا على صبركما على بعض، وجزاكما خيرا على استماعكما وعلى تنفيذكما لما أقول، والله أعلم.